لابد للناس أن ينهلوا من العلم النافع، وذلك في بيوت الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمور إلى نصابها شيئا فشيئا، تنصلح الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء. حضور مجالس العلم لها أثر كبير في زيادة الإيمان، وتلاوة القرآن بتدبر وتفكر له أثر كبير في زيادة الإيمان وزيادة الروحانيات الإيمانية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وحضور مجالس العلم هي منبع للخيرات وحث على الأعمال الصالحات